قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان معه هدي لم يحل حتى ينحره. يعني مراد المؤلف أن الذي يحصر بعدو أيا كان فإنه إذا كان معه هدي لا يتحلل حتى ماذا؟ ينحر الهدي، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توقف أصحابه ثم دخل غاضبا على إحدى زوجاته فقالت له: أخرج وانحر فسيتبعك المسلمون. وهذا ما حصل لقول الله تعالى: فما استيسر من الهدي وله ذبحه حيث أحصر. وعنه رحمه الله: إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا أحصر أين يذبحه؟ الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء أنه في المكان الذي أحصر فيه. هناك رواية أخرى أو قول آخر للعلماء أنه يرسله إلى الحرم هديا بالغ الكعبة. أما أيهما أرجح؟ الأرجح أنه ماذا؟ ينحره في موضعه، وله أن يرسله إلى ماذا؟ إلى البيت. لكن الأرجح أنه يجوز أن ينحره في موضع حصر. لماذا؟ لأن هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه تحت الشجرة التي تعرف بماذا؟ بشجرة ماذا؟ التي تمت تحتها بيعة الرضوان. الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ماذا؟ ما معه من البدن تحت تلك الشجرة التي تعرف بماذا؟ بشجرة الرضوان، أو التي تمت فيها بيعة الرضوان. وبعد ذلك أزالها بعض الصحابة خشية أن يذهب بعض الناس فيقدسها ويعظمها. وتعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز للمسلم أن يعظم ما لم يأمر الله تعالى بتعظيمه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يتمسح بالقبور ولا أن يطوف حولها ولا بالسواري ولا بالجذر ولا بغيرها. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعلمون بأن عمر مر بفترتين، كان قبل الإسلام مشركا، وكان يضع إلها من التمر فيعبده، ودفن ابنته وهي أيضا حية كما هو معلوم. ولكن الإسلام نقل ماذا؟ العرب رعاة الشاة والغنم، إلى أن أصبحوا قادة الأمم وسادتهم، إلى أن فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار. هؤلاء هم أصحاب رسول. لماذا؟ لأن الإسلام صقلهم، دخل النور إلى قلوبهم فتغيرت أحوالهم، فأصبحوا يعملون بفكر نير وبمنهج مستقيم. أما أول فقد عششت عليهم رذائل الشرك وأيضا عبادة الأصنام، فخيمت عليهم، فكانت نظرتهم محدودة. فلما جاء الإسلام ماذا؟ نقلهم إلى حياة أخرى، إلى عالم آخر، إلى نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن تغيرت أحواله. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف عند الحجر الأسود الذي مررتم به، وأن المسلم إن تمكن من تقبيله قبله، فإن لم يتمكن مسحه بيده استلمه ثم قبله، فإن لم يتمكن يشير إليه ولا يقبل اليد، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، انظر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا أيها الإخوة هو الإيمان الذي نفذ إلى القلوب فاستقر في سويدائها، فظهرت آثاره على عمل المؤمن. هذا هو المؤمن القوي. فالمؤمن القوي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف في كل خير. فهذا عمر الذي كانت حاله في الجاهلية، وها هو عمر الحصيف الذي أصبح القرآن ينزل مؤيدا لرأيه في كثير من الأحكام. رأيتم أيها الإخوة كيف أن الإسلام يغير أحوال الناس، وأن الإنسان عندما يكون في الشرك يكون في ظلام دامس، يكون في ضلال، فإذا انتقل إلى الإيمان انتقل من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. ولذلك ترون أيها الإخوة حتى الشعر لما قالوا لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه كان شعرك في الجاهلية أقوى منه في الإسلام، فقال إن الشعر يزينه الكذب وإن الإسلام ينهى ويحرم الكذب. رأيتم؟ ولذلك الله تعالى يقول الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ثم استثنى منهم الذين آمنوا. إذن رأيتم، ولذلك ضعف الشعر لماذا؟ لأنه وقف مشدوها، وقف أمام آيات القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهو كلام من؟ هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فتجد أن الإنسان مهما بلغ من الفصاحة، وإذا كان أهل الجاهلية الذين هم أساطين البلاغة وأيضا قمم ماذا الفصاحة، وقفوا مشدوهين أمام القرآن العظيم وخضعوا لما فيه، وكان يوصي بعضهم بعضا ألا يستمع إلى القرآن فيسيطر على أفكارهم وعلى أذهانهم ويتسللون فيستمعون إليه. لماذا؟ لأن للقرآن جرسا له أثر ينفذ إلى القلوب فيؤثر فيها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك بالنسبة للنصارى الذين أدركوا الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا نؤمن بالله إلى آخر الآيات. هذا هو منهج القرآن أيها الإخوة، فإنه غير أحوال المؤمنين ونقلهم من عالم إلى عالم آخر، وصار أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فإذا رآهم غير المسلمين دخلوا في دين الله أفواجا، لأنهم يجدون أنهم يطبقون ما في القرآن في أعمالهم، فيرونه مطبقا بأعمالهم قبل أن يكون بأقوالهم. ولذلك فتحوا ماذا القلوب بهديهم، فتحوا البلاد بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان، فكانوا قدوة صالحة على ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يعودوا إلى ما كان عليه سلفهم الصالح، فيتأثر بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما فيهما حتى يعود لهم المجد وتعود لهم العزة والمكانة، ويصبحوا مرة أخرى قادة العالم وساسته. ولذلك أنتم ترون أيها الإخوة بأن غير المسلمين الذين يتدبرون القرآن ويبحثون عما فيه من أكابر العلماء إذا كانوا منصفين تجد أن القرآن يأخذ بألبابهم ويؤثر فيها فيدخلون في الإسلام، لأنهم إذا لم يكونوا متعصبين يدركون أن هذا هو الحق، لأن هذا نزل من لدن عليم خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وعنه رحمه الله إن قدر على الحرم أو على إرساله إليه لزمه ذلك، ويواطئ رجلا على اليوم الذي يذبحه فيه فيحل حينئذ لأنه قد ما معنى يواطئ رجلا؟ يعني يتفق مع رجل أن يذبحه في الوقت المحدد حتى يحل في ذلك الوقت، يعني يرسله للحرم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه في مكانه وهو قدوتنا، فإن أرسل إلى الحرم فللإنسان ذلك، ولو نحره في موضعه فنعم. والحديبية كما هو معلوم هي خارج حدود الحرم، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في موضع ليس من الحرم، لأنه قادر على الذبح في الحرم فأشبه المحصر في الحرم. قال رحمه الله والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر هديه في الحديبية وهي من الحل باتفاق أهل السير، ولذلك قال الله تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولأنه موضع حله فكان موضع ذبحه كالحرم، ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به. نعم، إذا أراد أن يذبح ينوي التحلل. وتعلمون أيها الإخوة أهمية النية، وهذه النية قد يتساهل فيها بعض المؤمنين، قد يتوضأ ويذهب ولا ينوي الصلاة. لا، لا بد أن تنوي الصلاة، وأنك ليس شرطا أن تقول اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر وعدد هذا، لا تقوله. وأيها الإخوة، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وكل ثواب الإنسان، كل أعمال الإنسان مقدارها النية. أين مقر النية؟ القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث العظيم المتفق عليه الذي وضعه الإمام البخاري في أول حديث في صحيحه، هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات يعني ثواب الأعمال بالنيات. فتجد اثنين يصليان، هذا يصلي طاعة لله تعالى وهذا يصلي رياضة، هذا يصوم لأجل ماذا؟ أنه لا يريد أن يأكل ولا يشرب، وهذا يصوم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يفعل الأعمال يريد بها ماذا؟ الثواب من الله تعالى والدار، وهذا يعملها هكذا هواية. ففرق بين الاثنين، هذا يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذا يقاتل ليقال فلان شجاع أو لأجل العصبية. هذا يقرأ القرآن يطلب فيه الثواب، فإنه في كل حرف ماذا حسنة. لا أقول ألف لام ميم كلمة، ولكن أقول ألف كلمة ولام كلمة وميم كلمة، في كل حرف ماذا حسنة إلى 700 ضعف. هذه هي النتيجة. فهذا يقرأ القرآن ماذا؟ يتدبره ويريد الثواب من الله تعالى، وهذا يقرأه ليقال فلان يكثر من قراءة القرآن. وهكذا أيها الإخوة، تتفاوت الأعمال بالنسبة لنية الإنسان، والنية محلها القلب. فأنت تنوي بذلك أنك تنوي في قلبك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير ذلك، لا يلزم أن تنطق بها إلا في الحج كما رأيتم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى وقال لبيك حجا، فإن ذلك ثبت عن رسول الله. أما بقية الأعمال فإنك تنوي بقلبك وكفى، والنية محلها القلب. ولذلك لو عملت عملا بلسانك ولم تنوي بقلبك لا يفيدك، ولو نويت بقلبك ولم تنطق بلسانك لصح عملك. قال ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به، لأن الهدي يكون لغيره فلزمته النية. لأن الهدي يكون لغيره، فهناك هدي التمتع وهناك هدي القرآن، إذن كيف يعرف أن هذا هدي الحصر؟ أن ينوي ذلك ليميز بينهما ثم يحلق. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. هذا حديث طويل وقصته طويلة معروفة في كتب الحديث في صحيح البخاري وفي مسلم، وهي في صحيح البخاري مطولة والسير أطول كتب السير، والمؤلف أشار إليها وأنا فصلت بعض التفصيل عن تلك القصة. وهل يجب الحلاق أو التقصير أو لا؟ مبني على الروايتين فيه. هذه مسألة مرت بكم أيها الأخوة، نعلم بأن هناك بالنسبة للعمرة طواف، وهناك سعي، وهناك حلق أو تقصير. فهل الحلق أو التقصير نسك، بمعنى أنك لا تخرج من النسك إلا إذا أديت، أو أنه خروج من محظور، يعني أن الحلق خروج من المحظور وليس جزءا من النسك؟ الصحيح أنه نسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. قال فإن قلنا هو نسك، قال هو مبني على الروايتين فيه هل هو نسك أم لا. فإن قلنا هو نسك حصل الحل به وبالهدي وبالنية، وإن قلنا ليس بنسك حصل الحل بهما دونه.